بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، ونحن لا نزال في كتاب الشهادات، الشهادات لك وعليك الإنسان، الشهادات لك أو عليك الإنسان، وهي من مصالح العباد، من اللي أنزلها الله تعالى وتقدس من مصالح العباد. يقول البخاري رحمه الله: باب شهادة الأعمى. شهادة الأعمى أنه يقبل شهادته الأعمى، ويقبل نكاحه ونكاحه ونكاحه وبيعه وشراؤه، وفي الشيء اللي يحتاج إلى لمس يلمسه يبيعه ويشتريه باللمس، واللي ما يحتاج إلى لمس يبيعه ويشتريه بالصوت، يسمع صوت الإنسان يعرف صوته ويشهد عليه بصوته: فلان ابن فلان أعرفه، أنا أشهد عليه بكذا وكذا. يقبل شهادته ويقبل بيعه وشراؤه ونكاحه وإنكاحه وخلعه وجميع ما تصرف يقبل، وهذا إلا بالشيء اللي يحتاج إلى نظر على شيء آخر، وإلا فكل شيء من أمور الناس فإنه جائز للأعمى. نعم. قال: وقبوله في التأذين وغيره. وقبوله في التأذين وغيره، يعني أنه يؤذن، الأعمى يصير مؤذن في مسجد، لأنه قد يكون أحسن من اللي مبحر العيون، أحسن وأحفظ للوقت، يصير أحسن للوقت وأحفظ للوقت وأحرص على الوقت أيضا، جاء تأذينه وتنبيهه للناس إلى الصلاة. نعم. وأجاز شهادته قاسم والحسن. وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين. ابن سيرين والزهري وعطاء. الزهري وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. يقول الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. كل ما هو عاقل ما تجوز شهادته عند كل الناس. نعم. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه، يعني عنده بعض الأشياء ما تجوز وبعضها لا تجوز. الحكم بن عتيبة. نعم. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت تركه؟ فأن إنسان يناقش الزهري يقول: أنت أجلس الأعمى بالتصرفات وكذا وكذا، قال: أرأيت ابن عباس. ابن عباس لما كبر عمي رضي الله عنه وأرضاه، لما كبر عمي، فقال يقول الزهري: أرأيت ابن عباس شهد عندك بشهادة تقبله؟ يعني هل ما تقبل ابن عباس؟ يقبل ابن عباس على كل حال. نعم. وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس. كان لما عمي رضي الله عنه يبعث رجلا يشوف إذا غابت الشمس، قال له: أفطر فإن الشمس غابت. وإذا طلع الفجر قال له: الفجر طلع يا فلان، ويقوم يصلي ركعتين رضي الله عنه وأرضاه. وبالطائف، كل هذا كان سكنه بالطائف. نعم. قال: ويسأل عن الفجر، فإذا قيل طلع الفجر صلى ركعتين. صلى ركعتين. نعم. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فأعرضت. سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة، كان أبوه مولى لميمونة، تقول: ولكنه كاتب كاتب فبقي عليه دراهم ما بعد عتب، فاستأذن على عائشة رضي الله عنها، قالت: ادخل فإنك مملوك، يعني المملوك ما احتاج انها تغطى عنه، المملوك ما تغطى عنه، حتى الحرة ما تغطى عنه، حتى غير امهات المؤمنين ما تغطى عنه المملوك، ما دام مملوك ما تغطى عنه الانسان، اسيما صار مملوكا، ادخل فانك مملوك وما بقي عليك درهم. يعني المكاتب اذا كاتب سيده على 1000 ريال يدفع كل شهر 100 ريال، وبقي عليه قروش فهو مملوك، ويقدر يعجزه كما مرنا في الدرس الماضي، ويقدر سيده أن يعجزه، يقول: يا فلان أنا ما أقبل الكتابة، ألغيت الكتابة وعطب أطلوتك اللي اتخلت على يمي وأنت مملوك، فيقع إلى ركي، لكن المفروض أنه يرد عليه دراهمه، إذا أراد أن يرده إلى الرك يرجع عليه دراهمه، والأفضل أنه يفي بوعده، لأنه كتبك بميثاق وعهد، فأوفي بعهدك لأخيك المسلم، خليه يتحرر أحسن لك وله. نعم. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. وقال سمرة بن جندب الصحابي رضي الله عنه: أجاز شهادة امرأة منتقبة، لأن ما يمكن تكشف المرأة، لكن لو صارت معروف صوتها خلاص، يا فلان تعرف صوتها؟ تعرف سنانة هذه؟ قال: نعم. خلاص يجي شهادتها، أما أنه يجي شهادتها بمعرفته فلا، القاضي ما يجي شهادة المرأة المنتقبة بمعرفته هو، لكن يجيز هذا معلك فلان وفلان فلان هذا المنتقبة تعرفه أن فلان قال: نعم. خلص. نعم. قال رحمه الله: دثنا محمد بن عبيد بن ميمون، قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة فأجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس من؟ عيسى بن يونس عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتهجد في غرفة عائشة رضي الله عنها فسمع صوت عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه فلما سمع صوته قال رحم الله لقد أذكرك. قال يا عائشة أهذا عباد بن بشر؟ قالت نعم. قال رحمه الله لقد ذكرني آية كذا وكذا، يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام نسي آيتين أو ثلاث، ذكره هذا الشخص اللي يقرأ الصحابي رضي الله عنه يقرأ في المسجد فسمعه الرسول فذكره الآيات التي نسيها أو أنسيها. نعم. وزاد عباد بن عبد الله قال عباد بن عبد الله أن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد بن بشر. نعم. الأول رجل يقرأ في المسجد وقال رحمه الله لقد أذكرني. الأخير يقول عباد بن بشر هذا عباد بن بشر؟ قالت نعم. قال رحمه الله الرواية هذا عباد بن عبد الله بن الزبير اللي زاد في الرواية. قال رحمه الله دثنا مالك بن إسماعيل قال دثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا ابن شهاب بن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشون قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني يحرمكم السحور، فليسمع أذان بلال لا ينحرم يأكل، فإنه يؤذن بليل يؤذن بدري، ولكن كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. يقول المعلق وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ما يؤذن لأنه ما يشوف، لكن قالوا له يا فلان أصبحت طلع الفجر، أصبحت طلع الفجر أذن يؤذن، إذا قالوا له أذن طلع الفجر يؤذن. أما بلال فيؤذن على الفجر الأول المستطيل هذا الفجر الأول، وأما ابن مكتوم على الفجر التالي اللي يشق الأفق عرا. نعم. قال رحمه الله حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا خادم بن وردان قال حدثنا ايوب بن عبد الله بن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقبيه فقال لي ابي مخرمه انطلق بنا اليه عسى ان يقينا منا شيئا. فقام ابي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه ويقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا زياد بن يحيى زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي مليكة قال عن المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة عن أبي أن أباه المخرمة شايب من شيبان قريش ومن أكابر قريش. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أقبية والقبة هو الثوب الطويل اللي ينزل إلى الساق إلى السيقان، تقول عليها زرير كذا عليها زرير من قدام، وهو زي الزبون يسمونه الآن ثوبه زبون لكنه قطن من القطن قبة من القطن. فجاءت الرسول أقبية ففرقها على الصحابة وعلم مخرمة أن الرسول فرق فقال ليش ما عطانا تعال منصور، وراح بولده حتى وقف على باب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع صوته عرف أن في شدة شوية، ولو ما أعطاه قبا قد يتكلم، فأخرج له القبا قال يا أبا مخرمة يا أبا مخرمة مسور أبي المسور هذا خبأت لك أملس إلمس إلمس صار يلمس وأنعمه صار يلمس الخبأ رضي رضي مخرمة رضي رضي المسور مخرمة رضي مخرمة رجع راضيا نعم حق النبي عليه الصلاة لكن خاف من خاف من يتكلم نعم. باب شهادة النساء قوله تعالى وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال رحمه الله دثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن عياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. يقول البخاري رحمه الله باب شهادة النساء. شهادة النساء يقول رحمه الله حدثنا قول الله تعالى فإن لم يكونا رجلين يقول الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يعني رجل وامرأتين المرأة الرجل يقوم مقام امرأتين يعني أن المرأة المرأتين مقام الرجل يقابلنا رجل يعني أنها ناقصة عقل بهذا الكلام. يقول رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم ابن أبي مريم سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال قال أخبرني زيد قال أخبرني زيد قال عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله نعم عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء فقال لهن إنك أصحاب كثيرات من أكثر أهل النار وإن كنا وقلنا ما لماذا يا رسول الله؟ قال لأن المرأة ناقصة عقل ودين. قالوا ما نقصان عقلنا؟ قال ليست شهادتها بشهادة رجل امرأتين شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ قالوا بلى. قال ليس إذا حاضت ما تصلي؟ قالوا بلى. قال هذا نقصان دين وهذا نقصان عقلها. المرأة ناقصة عقل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب لذي اللب من المرأة ما رأيت من أغلب لذي اللب من المرأة على أنها ناقصة عقل ودين لكن قد يظهر من النساء ما هو أكمل من كثير من الرجال قد يظهر تعالى المتقدس من النساء الذي قرأ مرت في الأمم وفي التاريخ وفي أيامنا هذه ما يفوق الرجال. باب شهادة الإماء والعبيد وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا وأجازه شريح وزرارة بن أوفى وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده وأجازه الحسن وإبراهيم بالشيء التافه وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي ملائكة عن عقبة بن الحارث وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن جريج قال سمعت بن أبي ملائكة قال حدثني عقبة بن الحارث رضي الله عنه أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فقال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب شهادة الإماء والعبيد باب شهادة الإماء والعبيد ويقول كلكم إماء عبيد وكلكم إماء يعني جميع العالم عبيد لله وإماء لرب العالمين فلا حاجة يقول هذا عبد وهذا حر وهذا كذا وهذا مملوك وهذا ما في لزوم. السلام على التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالمؤمن التقي قد يفوق كثير ممن ليس بتقي من أهل النساء من قبائل وغير قبائل. الشاهد أن المسلم لا يعيب أخاه المسلم في نسب ولا غيره لأن كل بني آدم كلهم عبيد وكل الحريم من إماء هؤلاء كلهم عبيد هؤلاء كلهم إماء فلا حاجة أن أحد يفخر على أحد أو يتكبر على أحد ما في لزوم كلكم بني آدم وكلكم بني حواء فلا يجوز لمسلم يتكبر على مسلم لا بنسب ولا غيره وإن كان الله تعالى جعل النسب وجعل الأولاد وجعل المال فخر للناس فخر يفخرون بهم يقول الناس يحب الشهوات من المثل والبنين عشان إلى آخر الآيات. الشاهد أن المسلم يعرف نفسه وأنه ليس له قيمة إلا بالتقوى أنت متقي مؤمن لربك تدي ما عليك لربك أبشر بالجنة، أنت ملت مؤمن ولا تدي ما عليك ربك وتفرق فيه أبشر بالنار إلى آخره. هذا مصير، ما هنا ولا هنا، لازم حياتك الإنسان فيها مسير، أنت سائر ماشي، انظر في هذا الطريق، هذا أنت ماشي، ماشي تروح يمين ولا تروح يسار، انظر لأنها طريقين، أما طريق جنة ولا طريق نار لازم، وإلا ما ضايع. يقول حدثنا قال وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عادلا. وقال أنس بن مالك شهادة العبد المملوك جائزة إذا كان عدلا، يعني إذا كان ما هو فاسق ثاني، إذا كان ما هو فاسق، العدل ضد الفاسق، العدل ضد الفاسق، الفاسق والعدل هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة. العدل تسمية العدل أو تعريف العدل، من لم يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة فهو العدل، وإلا فهو الفاسق. وجازه شريح وزرارة من أوفى. وجاء شريح القاضي، شريح القاضي النخعي القاضي. وزرارة من أوفى. وزرارة بن أوفى أجل شهادة العبد المملوك. وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وقال ابن سيرين شهادة العبد جائزة في كل شيء إلا العبد لسيده، والولد لولده، الولد لولده ما تقبل، فذلك العبد لسيده ما تقبل شهادته إلى آخره. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء. وأجازه الحسن البصري وإبراهيم النخعي في الأشياء التي ما ما ما ما لها قيمة نعم. وقال شريح كلكم بنو عبيد وإيمان. وقال شريح القاضي كلكم بني عبيد وكلكم بني إيمان، لا شك في هذا نعم. قال حدثنا أبو عاصم. يقول البخاري حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا ابن جريج. جريج بن جريج قال عن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة قال عن عقبة بن الحارث. عن عقبة بن الحارث ثم حول السنة. ثم حول فقال حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن جريج. عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة. يعني السند التقى بابن جريج، السند الاثنين التقوا بابن جريج. قال حدثنا ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة الطاهر بن عبد الله قال حدثني عقبة بن الحارث. حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه. أو سمعته قال إنه تزوج امرأة من بني إهاد، فلما استقره إياها انبسطه إياها، ومرت يومين أو ثلاثة جاءته امرأة جارية سودة مملوكة قالت أرضعتك إياها، أنت رجل حارث أنا أرضعتك إياها. فغضب يقول إنها دقت علينا الباب تسأل، وإنه قلنا على الله، على الله تأذن، قالت أجل أرضعتك الكل عندك عجيبة عقوبة يعني. قال فراح فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، هذا الحديث مرنا من ليلتين أو ثلاثة أطول من هذا، أخبره أخبر الرسول فصد عنه أعرض عنه، ثم أخبره من الجهة الثانية فقال كيف وقفتين، كيف وقفتين امرأة تقول لك إني أرضعتك أنت زوجتك، كيف وقفتين خلاص فقيل ما قيل إن كذبا ولا كذبا، فما اعتذارك من قول الإذاقين، فقيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل، قيل خلاص. المرأة تقول أرضعتكما، كيف تعمل بكلامها، وإن كانت صادقة أرضعتكم تروح تزوج أختك من الرضاعة ما يمكن، حرام، حرم الله الرضاعة بنت القرآن، فطارقه وتزوجت غيره. باب شهادة المرضعة. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف، وقد قيل دعها عنك أو نحوه. ترجم هذا الكتاب باب شهادة المرضعة. لا الأول باب الأول باب شهادة الإماء والعبيد. لأنها عبدة يعني ترجمة لأنها مملوكة عبدة، وهنا لأنها مرضعة شهادة مرضعة. يقول البخاري رحمه الله باب شهادة المرضعة. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن سعيد قال حدثنا ابن أبي مليكة قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة من بني إهاب، ولما انبسط معها واستانسوا يومين ثلاثة أتت امرأة قالت أرضعتكما، يا فلان أنت وزوجتك أرضعتكما، فذهب يستفتي كما ذكر، فقال له الرسول كيف وقفتين، ففارقها. باب تعديل النساء بعضهن بعدا. قال رحمه الله دثنا أبو الربيع سليمان بن داود وفمني بعضه أحمد قال حدثنا فليح بن سليمان بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وألقذ بن منقاس الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأه الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اختصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني أنا عائشة وبعض حديث يصدق بعدها. زعموا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرأ بين أزواجه فجيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرأ بيننا في غزاة غزاها فخرج سامي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في أودج وأنزل فيه فصرنا حتى إذا نزل حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك فقبل ودنونا من المدينة فأذن ليلة بالرحيل فقمت إن أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد الليغ من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي ورحلوا على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذاك خفافا لم يذقلن ولم يخشون اللحم وإنما يعقلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودجي فاحتملوا وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس بي أحد فأملت منزل الذي كنت فيه فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه إن أنا خراهلته فوطئ يدها فركبتها انطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحو الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بأشهر يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني وفي وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرت إنما يقول فيسلم ثم يقول كيف أتيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقعد فخرجت أنا وأم مستحن رضي الله عنها قبل المناصي متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنب قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تعديل الإفك والظلم والبهتان على عائشة رضي الله تعالى عنها حيث اتهمها المنافقون واتفق حتى كثير من الصحابة اللي ما هم منافقون ولكنهم جلدوا بعد ذلك كحسان بن ثابت وحنة بن جح وكثير من الصحابة ذكور وإناث ومصطفى بن قتادة جلدوا بعدما نزلت الآيات التسعة والعشر. يقول رحمه الله حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب الزهري يقول عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم حدثني طائفة من الإب ووعيت حديث كل واحد منهم الزهري واعيا ما شاء الله عليه مخزن ما هو مخزن فحفظ حديث كل واحد منهم من أوله إلى آخره. يقول إنهم قالوا إن تقول عائشة عن عائشة كلهم عن عائشة هي تحكي عن نفسها رضي الله عنها تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحج أو يغزو أو يعتمر أو يروح الحج أو يروح شيء أقرح بين نسائه وهذه عادته عليه الصلاة والسلام يجي درجة ثم يكتب اسم واحدة أو تلك يستبر شيء يكتب أسماء اللي تستبر معه أسماء اثنين أو ثلاث منهم ثم يجير ما ترمى الأوراق على من يعني يجي واحد طفل يرمي الأوراق على هذه وهذه فتقع الورقة على عائشة ولا على مسلمة ولا على اللي مكتوب فيها. المكتوب فيها إذا وقعت على واحدة هي اللي تسافر معه. يقول فصار من سهمي، وقع علي السهم فصار من سهمي فسافرت معه. عائشة تقول هذا. فلما سافروا وقفل الرسول، انتهى الرسول من شغله من غزوته ثم رجع إلى المدينة. يقول لما قربنا من المدينة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالنزول، فنزلنا ليلا. يقول بات الناس بالليل ما عندهم أخلاق. يقول أنا بت معهم ولكني خرجت عن الجيش كله، لأن النساء يقول حتى في المدينة يخرجون إلى أرادة أن تتبرج تخرج إلى برا. العرب كانوا عندهم يتنزهون من البراد يصير في البيت وإلا البول يصير في البيت، تنزه الحريم من هذا. حتى بعض الرجال يطلعون بالنهار يتبرجون بالنهار، لكن المرأة تصبح أنها تطلع بالنهار. إذا جن الليل أخذ سنتين ثلاث معها يطلعوا خارج البلد وصاروا يتبرجون خارج البلد ثم يرجعون. فحصل أنها خرجت من الجيش كله تقضي حاجتها رضي الله عنها وأرضاها. ثم لما رجعت وجدت أبتها عدد من أظفار، أظفار جلوخ من السمن الأسود بهم زينة، تحط واحدة وراء واحدة واحدة مع واحدة واحدة واحدة تحطها قلادة. فتجح أظفار يشترون بفلوس كثيرة غالي، اشترى غالي يجي من اليمن. تقول فقفت عقدي اللي على صدري، فرجعت الدبروخ حصلت ورجعت. لما رجعت من العقد وجدت الجيش قد مشى خلاص، شالوا هودقي ولم يعلموا أني فيها أو أنا فيه، لأن النساء كاليوم ما حملنا لحم وخفيفات، وحملوا الهودق ما استنكروا شيء، حملوا الهودق رحلوا على البعير ما استنكروا شيء إطلاقا. ثم رحلوا البعير ومشى، مشى الجيش راح. يقولهم جيت ولا ما في أحد، إلى مكان الجيش ما في أحد، ماشي الجيش والبعير ماشي. يقول لما رأيت أن ما في أحد قعدت في مكاني، مكان الجمل قعدت في مكان الجمل وانسدحت شوية. يقول غطيت عني ونمت. يقول ما وعيت إلا باسترجاع شخص يسترجع، إما لله وإما إليه راجعون. يقول لما صحيت إلى صفوان بن معطل وكان يراني يدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة قبل الحجاب، يرى عائشة ويرى النساء قبل الحجاب. تقول فلما استرجع استيقظت أنا، فقام ورحل البعير ثم ركبت على الشداد، ركبها على الشداد صار يقود بها حتى وصل إلى الجيش. الجيش نزل الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أصبح الصباح استمر في الرمح نزل، فقدوها فنزلوا. جاء الراجل يقود بها حتى أوصلها إلى الجيش وإلى جملها. خذ عاد من الكلام، المنافقون مع الرسول يغزون ويحجون ويمشون مع الرسول، ولهذا يوم القيامة يقول حنا معكم نغزو معكم ونقاتل معكم، كيف نحبس أنتم تصير بيننا وبينكم حجاب أو بيننا وبينكم سور، أنتم فيه النور وحنا ظلام. قال أنتم معنا لكن القلوب ما هي معنا، الجسد معنا لكن القلب ما هو معنا. أنتم المنافقون مع المؤمنين لكن معه بالجسد، أما القلب فليس معنا، القلب مع الكفار ومع المنافقين. الشاهد أنه لما تكلم الناس عاد الليل وتكلم وشاع الناس ورأوها الناس علنا، رأوا المرأة مع الرجل يقود بها تكلموا، شاع حمد بن شح حسان بن ثابت والمنافقين بكاملهم وراح وشاع الناس. عائشة تقول لي مرق من هاك السفرة، تقول مرق وصلت المدينة ورحت عند أهلي، تقول مرت وأنا في بيتي، لكن استأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رأى هذه الحالة صار استنكر من عائشة أو هو استنكر من نفسه وأذن لها أن تمر. تقول أن مرت والرسول عليه الصلاة والسلام هو ملتفت لي، وله عادة أنه ما يلتفت لي، فاستأذنت منه أروح لأهلي. فرحت لبيت أبوي وأمي وجلست عندهم، ما علمت بشيء من هاللي يقولون مرة واحدة. يقول حتى أبوي وأمي ما أخبروني بشيء إطلاقا، قالوا تركون كما أنا مريضة يريدون أن أستصح فيها حلال حلها ربنا. يقول ماخر فأقبلت أمه أنا وأم مستهم من تابيره من نمشي، فعثرت فيه من القيامة قالت عيسى من الصوم، فقلت لا بيس ما قلت أتسبين رجلا شهد بضرا، فقالت يا أنت لم تسمعي ما قالوا، فأخبرتني من قول أهل الإبن، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تيكم، فقلت إذن لي إلى أبوي، قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس فقالت يا بني أويني على نفسك إن شأن فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر لا أكثرن عليها فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أسامة بن زيد قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمضوا عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين وتأتي الدواجن وتأكله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فعلنا في أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملت الأمية فقال كذبت لأمر الله لا تقتلوا ولا تقدر على ذلك فقام سيد بن حضين فقال كذبت لأمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس والخزرج التهموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت وبكيت يومي لا يرقوا لي دم ولا أكتحل منه فأصبع عندي أبوي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق قبدي قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينما نحن كذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبله فقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء قالت فتشهد ثم قال عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبريك الله وإن كنت ألمت فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فلما انقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فلس دمي حتى ما أحس من قطرة فقلت لأبو أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس وقرأ في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني والله لما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله والله ما رام في مجلسي ولا خرج أحد. يقول البخاري رحمه الله يسوق حديث الإذ والإسحق طويل جدا. يقول رحمه الله مشينا من فأقبلت أنا وهم مستحيم مشينا من خروج عائشة رضي الله تعالى عنها إلى البراز كما قال فخرجت مع أم مستحب أثاثة رضي الله عنه وهو قريب لأبي بكر الصديق من جهة النساء هو قريب لأبي بكر من جهة النساء مستحب أثاثة فلما خرجت هي وياه جلود البراز في الليل عثرت أم مصطح بمرتها بالثوب اللي هي عثرت بحجر فقالت تعيش مصطح قالت تعيش ما قلتي رجل هاجر إلى الله ورسوله ورجل كذا قال ما سمعت ما قلتي وشهد بدرا وقد شهد بدرا واللي شهد بدرا ما حد يسبه قالت ما سمعت ما قلت قال وقالوا لا ما سمعت ما قال وش قالوا قالت إنه يقولون كذا وكذا وكذا تقول أنا كنت محصورة وبروح أتبرج هناك، خرج راح الخراج، قال لي أحس بطني راح كله، ورجعت وصارت تبكي واستغفرت أمها فقالت يا بنية أم رومة رضي الله عنها وأرضها، يا بنية هيدي عن نفسك، فإن ما فيه امرأة حلوة جميلة إلا حسدها ولها ضرات إلا حسدناها، فأنت امرأة جميلة وحلوة حسدوك ضراتك، فلا تحلم. قالت بالله قالوه؟ قالت نعم قالوه. فانطلق الدمع، انطلق البكاء، وصرت أبكي الليل والنهار حتى ظن أبوي وأمي أني منطلقة كبدي من البكاء، صرت أبكي أبكي أبكي أبكي. يقول ومكث، تقول ومكث الوحي شهر كامل ما نزل. شوف تعالى الله وتقدس، كله أجر لأبي بكر وآله، لأبي بكر الصديق وآل أبي بكر، لا شك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يقول الله تعالى وتقدس لأبي بكر، لا تحسبوه شرا لكم يا أهل البيت بل هو خير لكم يا أهل البيت. نعم هو خير لا شك في هذا، وصار خير البراءة وتلاوة الآيات في القرآن وتربيئة عائشة أجهرا، لا شك أنه خير لأبي بكر وآل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول فصار الناس يخوضون ويجوشون، لا سيما المنافقون ومن أراد الله أن يفتنه من الفتنة، وكذلك كذلك. تقول فجلست قرابة من الشهر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتينا إلا قليل، ثم يقول كيف أتيكم بس بهذه الكلمة ويخرج. يقول وحصل أن المنافقون استشروا مرة واحدة، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وطلع على المنبر وقال، لأنه تضايق عليه من ابن أبي، من يعذرني في من رجل مسني في أهلي وضرني في أهلي، من يعذر منه؟ فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس وقال نحن نعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، إن كان من الأوس ضربنا، إن كان من الخزرج فشأنك به. فقام سعد بن معاذ، شوف سبحان الله الشيطان كيف يحضر، سعد بن عبادة رئيس الخزرج قال تكذب ما تقطع عنقه ولا تضرب منه. فقام وسيد بن حضير قال والله نضرب عنقه وأنت منافق، وقام الشر الشيطان وثار بين الناس، فنزل رسول المنبر وهدأهم وقال بس اسكتوا ما نبي لكم كلام ولا شيء، انتم اسكتوا بس واتركونا المنافقين يقوم بهم رب العالمين تعالى واكفينا إياهم رب العالمين. تقول بعد ما انتهى الوقت دخل الرسول عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام، لأنه خلاص تضايق عليه الصلاة والسلام، ووحي الوحي انقطع شهرا كاملا، فدخل عليها وقال يا عائشة إني ذاكر لك أمر، يا عائشة إن الله تعالى وتقدس أنزل التوبة لعباده، فإذا فإن كان ألمتي بإنسان ما ألممت بشيء فإن الله سيبرئك ما لك شغل بالناس، فإن كان ألممت بشيء فاستغفري وتوبي فإن باب التوبة مفتوح وربنا يتوب على التائب. تقول قلت لأبوي أجب، قال الله إيش أقول لنا يا أمي أجيب ما يهم. تقول أنا تلمس اسم يعقوب ما لقيته، أبي اسم يعقوب عليه الصلاة ما لقيته، قلت ما مذهبي ومثلكم إلا مثل أبا يوسف، أبا يوسف أبو يوسف، أبي أقول يعقوب نسيت. يقول فقلت مثلي ومثلكم مثل أبو يوسف، ما إن صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت امرأة من الأنصار، الأنصار يواسون، الأنصار رضي الله عنهم ليس ورجال، يواسون الناس، يواسون هذا يواسون هذا، دائما مواساة فيهم. يقول والله دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وعندي المرأة نبكي أنا وياها. يقول لما دخل سكت فتكلم وتكلم بما قال، يا عائشة إن كان كذا أو كان كذا. تقول والله ما خرج عليه الصلاة والسلام إلا أتاه الوحي، جاءه الوحي في هذه الساعة، جاءه 9 آيات أو 10 آيات في سورة النور، أن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما استحي من عزه، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخره. لولا ظن المسلمون والمسلمون بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، وأعظكم الله أن تعودوا لمثله إن كنتم مؤمنين، أعظكم الله أن تعودوا لمثله إن كنتم. المهم أنها آيات فيها تقريع مثل السيوف وقعت على رقاب المنافقين، آيات فيها قوة وفيها تقريع وفيها توبيخ لأهل المنافقين الذين فعلوا هذا. لكن المنافقين الرسول عليه الصلاة والسلام جلد مصطح وجلد حسان وجلد حمنة، جلد المسلمين اللي هم منافقين، المؤمنون الصحابة اللي ما هم منافقون جلدهم، والمنافقون تركهم لأنهم كثير ولأنهم كفار. إيش يجلد كافر؟ كافر ما القذف أهون عليهم من الكفر، القذف أهون من الكفر. فالشاهد أنه جلد الصحابة المؤمنون من النساء والرجال. وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحي أن ينزل في وحي شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. والله ما رأى مجلسا ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاة. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أساسة لقرابته منه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة إلى قولي غفور رحيم. فقال أبو بكر براء والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمره، فقال يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني، فعسمها الله بالورع. قال وحدثنا فلان هشام بن عروة عن عروان عائشة وعبد الله بن الزبير مثله. قال وحدثنا فلان ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله. يقول البخاري رحمه الله تتميم القصة أنه لما نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أبوها أو أمها قومي فحبي رأس الرسول حيث نزل عنه. قالت لا والله ما حبه، ومعهم متهمني أمه، ومعهم متهمني، أروح أقول صلي ركعتين للي برأني من فوق. عرفت الحق لأهله، يقول عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. الرسول معهم متهمني ولا يدري وش يسوي معهم، ولكن أقوم أسكت واشكر الذي أنزل القرآن تعالى وتقدم. تقول والله أنا أحقر وأذل من أن ينزل في قرآن، كنت أرى أن الرسول سيرى رؤيا في تصديق في براءتي أو يرى كذا، لكن نزل القرآن، نزل قريب 10 آيات كلها توبيخ وتقريع مثل القنابل تقع على رؤوس المنافقين وعلى رؤوس من تكلم. حتى تكلم سئلت عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، تقول هي اللي تساميني في المنزلة. عائشة وزينب تساميني زينب ليش؟ لأن الله زوجها وفوق 7 سماوات ونزوج أهلها، ولهذا تقول أنا زوجني ربي تعالى وأنتم زوجكم أهلكم وأقاربكم، فهي تساميني في المنزلة والشرف حيث أنها زوجها رب العالمين فوق 7 سماوات. تقول لكن الله حماها بالورع، حماها بالتقوى، حماها لم تتكلم بشيء، حتى إن الرسول سألها قال يا زينب ما تعلمنا؟ قالت والله يا رسول الله ما أعلم إلا خير، والله ما أعلم العائشة إلا خير، وأحمي سمعي وبصري. الله التقوى كيف والورع كيف؟ أحمي سمعي وبصري أن أقول شيء، والله ما أعلم العائشة إلا خير يا رسول الله. أما علي رضي الله عنه وأسامة بن زيد والبريرة، أسامة قال والله والله ما أعلم إلا خير يا رسول الله، والله ما أعلم على أهلك إلا خيرا. وبريرة قالت والله يا رسولنها جارية حديثة السن وتنام عن العجين لكل الداجن، العنز الداجن هذه أو الصلية النعجة الداجن تجي تأكل عجينتها وينيم حديثة صغيرة في السن. أكل يوم ما لها يجاع 12 سنة يوم الإفك 12 سنة تقريبا، لأنها تزوجه التسع وقريب 3 سنوات أو 4 جاء مسألة الفلس. تقول فشاور علي بن أبي طالب هو الذي أغلب شوية، قال يا رسول الله لا تتعب نفسك، النساء سواء كثيرة يعني ما في لزوم تمسك واحدة. النساء علي رضي الله عنه رحمة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن صارت جرح في قلب عائشة حتى أنها ليشت الجيوش وذهبت إليه تقاتله بالكوفة. هالكلمة هذه صارت جرح في قلب عائشة وجيشت الجيوش مع طلحة بن عبيد الله ومع الزبير بن العوام ومع عبد الله بن الزبير ومع أمم أخرجته من المدينة وذهبت إلى العراق تقاتل علي علشان هالكلمة، لأنه قال لها. ويقول ابن عباس ما يذكر علي في شيء إلا ما تذكره مرة واحدة، حتى لو جاء ذكره في أحاديث ولا في شيء تقول ورجل آخر أو ورجل سوى كذا ما تسميها. تعرف هذا اللي قالت؟ قال لا، قال هو علي رضي الله عنه. الشاهد أن هذا الكلمة اللي قالها جرحتها جرح، لا شك أنها تجرح، الكلمة تجرح، لأنها امرأة تحب الرسول ويحبها الرسول وصفوة الخلق ويبي يطلقها منها، ما فيش كلمة تجرح. قال لي يا رسول الله لا تكلف نفسك والنساء سواها كثير، يعني طلقها وخذ غيرها. فجرحت عائشة جرحا لم يبرأ حتى قاتلته بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام لمدة كثيرة. قاتل ذهبت إليه وقاتله يوم صار خليفة، بعدما مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان وصار علي هو الخليفة، ذهبت إليه تقاتله. شوف تعالى الله تقدم، مات ثلاثة من الخلفاء ومات الرسول، فأخذت الجيوش وراحت تقاتل علي في مكانه، ولا يذكر بشيء إلا ما تذكر اسمه، يعني تقول رجل وبس إلى آخره. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.